بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى السورة هي عبارة عن آيات من كتاب الله تعالى مصبرة أي منفصلة. السورة آيات من كتاب الله تعالى منفصلة عما قبلها وعما بعدها كالبناء الذي أحاط به السورة. وسورة الإخلاص هي سورة قل هو الله أحد، والإخلاص بمعنى التنقية، إخلاص الشيء أي تنقيته. كتنقية الذهب من الرمل، فإن الذهب يكون تبرا، والتبر أي معدن الذهب المختلط برمل الأرض. فإذا أردنا أن نخلص للذهب ويكون معدنا خالصا بعيدا عن الرمل، فإنه يدخل في درجة حرارة معينة فيخلص المعدن عن الرمل، وهذا معنى الإخلاص لغة. فهو تنقية الشيء عن الشوائب العالقة به، ومعناه الصلاح الصلاح فيه جزء من المعنى اللغوي، هو تنقية العمل من شواهد الرياء والسمعة بحيث يكون خالصا لوجه الله تعالى، يطلب به العبد ثواب الله عز وجل وحده، لا يطلب به سمعة ولا رياء ولا جاه، إنما يطلب بعمله وجه الله وحده. فيقول إخلاص الشيء بمعنى تنقيته، يعني الذي نقيت ولم يشبه شيئا وسميت بذلك. يعني سورة الإخلاص سميت بهذا الاسم لأنها تتضمن الإخلاص لله عز وجل، وأن من آمن بها فهو مخلص، فتكون مخلصة لقارئها، أي أن الإنسان إذا قرأها مؤمنا بها فقد أخلص لله عز وجل. وهذا هو الغرض الذي من أجله خلق الناس، فالناس خلقوا لإخلاص العبادة لله وحده. وقيل لأنها مخلصة بفتح اللام لأن الله تعالى أخلصها لنفسه، فلم يذكر فيها شيئا من الأحكام، ولا شيئا من الأخبار عن غيرهم، بل هي أخبار خاصة لله، والوجهان صحيحان ولا منافاة بينهما. فهذه الصورة هي وصف الله سبحانه وتعالى، وصف الله سبحانه وتعالى كما سيأتي في الحديث الضعيف أن أهل مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: صف لنا ربك، فأنزل الله عز وجل هذه السورة، فهي وصف الله سبحانه وتعالى. وهذه السورة من فضلها أنها تعدل ثلث القرآن، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم، قالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. وهذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. فهذه السورة تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء، يعني في القرآن مقسم إلى ثلاثة أقسام، فثلث في التوحيد، وثلث في الأحكام، وثلث في الأخبار والجزاء. فمن قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن الذي هو التوحيد، وهذا يأخذ به ثواب من قرأ ثلث القرآن لا في الإجزاء. وذلك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات فكأنما اعتق 4 أنفس من بني إسماعيل. فهل يجزي ذلك، يعني هذا الذكر، عن اعتاق 4 رقاب ممن وجب عليه ذلك؟ يعني رجل وجب عليه عتق 4 رقاب، فهل إذا قال هذا الذكر 10 مرات يجزئه فيكون كأنما أعتق 4 رقاب؟ لا، إنما هذا الذكر في الثواب لا في الإجزاء، فيلزم أن يعتق 4 رقاب. أما في الجزاء فتعدل هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا يلزم من المعادلة في الجزاء المعادلة في الإجزاء. لهذا لو قرأ سورة الإخلاص في الصلاة 3 مرات لم تجزئه عن قراءة الفاتحة، وهذا قول الجمهور، فإن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن، لا تصح الصلاة إلا بها، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال العلماء: ووجه كونها تعدل ثلث القرآن أن مباحث القرآن خبر عن الله، وخبر عن المخلوقات، وأحكام، هذه 3. خبر عن الله، قالوا: إن سورة قل هو الله أحد تتضمنه. وخبر عن المخلوقات كالإخبار عن الأمم السابقة، والإخبار عن الحوادث الحاضرة وعن الحوادث المستقبلة. والثالث أحكام، مثل: أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، لا تشركوا بالله شيئا، وما أشبه ذلك. وهذا هو أحسن ما قيل في كونها تعدل ثلث القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد. قل هنا الخطاب لكل من يصح خطابه. وسبب نزول هذه السورة أن المشركين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: صف لنا ربك، فأنزل الله عز وجل هذه السورة. وهذا كما ذكرنا ورد في كتب أسباب النزول لكنه لا يصح. لكن لا شك أن هذه الصورة فعلا هي صفة الله سبحانه وتعالى، فهذا المعنى معنى صحيح. وقيل بل اليهود هم الذين زعموا أن الله خلق من كذا ومن كذا مما يقولون من المواد، فأنزل الله هذه السورة. سواء صح السبب أم لم يصح، فعلينا إذا سئلنا أي سؤال عن الله نقول الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه صفة الله تعالى. قل هو الله أحد، هو ضمير. أين مرجعه؟ قيل مرجعه المسؤول عنه، يعني كأنه قيل له الذي سألتم عنه الله. وقيل هو ضمير الشأن، والله مبتدأ ثاني، وأحد خبر المبتدأ الثاني. والجملة الإسمية اللي هي الله أحد خبر للمبتدأ الأول، وعلى الوجه الأول تكون هو مبتدأ والله خبر مبتدأ وأحد خبر ثاني. الله هو العلم على ذات الله، المختص بالله عز وجل، لا يتسمى به غيره. وكل ما يأتي بعده من أسماء الله فهو تابع له إلا نادرا. ومعنى الله الإله، معنى الله الإله المألوه، فالإله بمعنى المألوه. أما الله تعالى فهو الإله، والإله بمعنى المألوه يعني المعبود الذي تألهه الخلائق، يعني تعظمه وتعظمه سبحانه وتعالى وتعبده. فإله بمعنى مألوه يعني معبود، لكن حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال، كما في الناس وأصلها الأناس، وكما في هذا خير من هذا وأصله أخير من هذا، لكن لكثرة الاستعمال حذفت الهمزة. فالله عز وجل أحد، خير أفعل، خير أفعل تفضيل. قل هو الله أحد، والله هو ذو الألوهية على خلقه أجمعين سبحانه وتعالى. وأحد لا تأتي إلا في النفي غالبا، أو في الإثبات في أيام الأسبوع يقال الأحد الاثنين، لكن تأتي في الإثبات موصوفا بها الرب عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى أحد. وأحد يعني متوحد، أحد يعني متوحد، فهو أحد في ذاته وفي أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وفي أفعاله. معنى كلمة الأحد الذي لا يشابهه أحد سبحانه وتعالى، والمتوحد في ذلك، فهو متوحد فيما يختص به سبحانه وتعالى في ذاته، وكذا في أسمائه وصفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى، لا يشبه أحد، لا نظير له في ذلك. أحد يعني لا ثاني له ولا نظير له ولا ند له. الله الصمد، هذه جملة مستأنفة، بعد أن ذكر الأحدية ذكر الصمدية، فهذه صفة من صفات الله تعالى، وأتى بها بجملة معرفة في طرفيها، يعني الله معرفة والصمد معرفة. فإذا جاء إذا جاءت الجملة طرفها معرفة فهذا يفيد القصر والحصر، لإفادة الحصر، أي الله وحده الصمد. ما عندنا نقول الطالب محمد، فهنا الطالب مبتدأ معرفة، محمد معرفة خبر، فإذا جاء المبتدأ والخبر معرفة يفيد الحصر، كأنك تقول أن الطالب الحقيقي هو محمد. فكذا الله الصمد أي الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها هو الله عز وجل وحده. فحصرت هذه الصمدية في الله سبحانه وتعالى وحده. فما معنى الصمد؟ قيل الصمد الكامل سبحانه في علمه وفي قدرته وفي حكمته وفي عزته وفي سدده. السدد هو السيادة، الله عز وجل السيد الذي كمل في سدده في كل صفاته كاملة تصف في الكمال المطلق. وقيل الصمد الذي لا جوف له، يعني لا أمعاء ولا بطن له، وهذا أيضا من صفات كمال الله سبحانه وتعالى. فالملائكة صمد لأنها ليس لها أجواف، لا يأكلون ولا يشربون. وهذا المعنى هو يعني ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا لا ينافي المعنى الأول، لأن هذا كمال لله عز وجل. فهو سبحانه وتعالى غني عن خلقه، غني بذاته سبحانه وتعالى، لا يفتقر إلى شيء، لا يفتقر إلى طعام أو شراب ليقيمه. فالمخلوق يحتاج إلى طعام وشراب ليقيمه، لذلك فهو حياته ناقصة، لأنه لو لم يأكل ويشرب لمات. أما الله عز وجل قيوم، يعني سبحانه وتعالى مقيم لنفسه مقيم لغيره، فهو عز وجل غني في ذاته، والخلائق مفتقرة إليه. وقيل الصمد بمعنى المفعول، يعني المصمود إليه، أي الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، بمعنى تميل إليه وتنتهي إليه وترفع إليه حوائجها. فهو بمعنى الذي يحتاج إليه كل أحد سبحانه وتعالى، فتصمد إليه الخلائق، يعني تلجأ وتميل وتتجه بقلوبها وبتضرعها إلى الله سبحانه وتعالى في جميع حوائجها. مش حد يصمد لحد إلا ربنا سبحانه وتعالى. حتى الكافر المشرك إذا أحاطت به البلية من كل جانب فلا يصمد إلا إلى الله تعالى. فعندئذ يقول يا رب إذا أحاط به البلاء من كل جانب. فممكن أن يشرك في الرخاء، لكن في الشدة يخلص الدعاء لله كما وصف الله عز وجل في القرآن. فهو سبحانه الذي تصمد إليه الخلائق. وإذا كان الله تعالى بهذا الوصف فإن العبد يتعبد لله عز وجل باسم الصمد وصفة الصمدية في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والميل إليه سبحانه وتعالى في كل شيء. هذه الأقاويل لا ينافي بعضها بعضا فيما يتعلق بالله عز وجل. ولهذا نقول إن المعاني كلها، يعني المعاني هذه في تفسير الصمد، ثابتة لله تعالى لعدم المنافاة فيما بينه. ونفسره بتفسير جامع فنقول الصمد هو الكامل في صفاته الذي افتقر إليه جميع مخلوقاته فهي صامدة إليه. وحينئذ يتبين لك المعنى العظيم في كلمة الصمد، أنه مستغن عن كل ما سواه، كامل في كل ما يوصف به، وأن جميع ما سواه مفتقر إليه. فلو قال لك قائل إن الله استوى على العرش، هل استواؤه على العرش سبحانه بمعنى أنه مفتقر إلى العرش بحيث لو أزيل لسقط؟ فالجواب كلا، لأن الله صمد كامل غير محتاج إلى العرش، بل العرش والسماوات والكرسي والمخلوقات كلها محتاجة إلى الله، والله في غنى عنها. فنأخذه من كلمة الصمت، يعني هذا الجواب نأخذه من كلمة الصمت. فالله عز وجل مستو على عرشه، يعني على وارتفع فوق عرشه. والعرش في لغة العرب بمعنى سرير الملك الذي يجلس عليه. فهل هذا الملك من ملوك الدنيا؟ إن أخذت منه عرشه فماذا تكون النتيجة؟ يسقط. أما الله تعالى فغير محتاج العرش، بل هو على وارتفع فوق عرشه، والعرش من مخلوقاته سبحانه وتعالى. كان الله الملك شيء غيره. إن أول ما خلق الله عز وجل من المخلوقات العرش. فالله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء غيره، هو الذي خلق العرش. فهل ربنا سبحانه وتعالى قبل ذلك كان محتاجا إلى العرش ثم خلقه؟ لا، بل هو سبحانه وتعالى الغني بذاته سبحانه وتعالى. لو قال قائل هل الله يأكل أو يشرب؟ يشرب، نقول كلا، لأن الله صمد. وبهذا نعرف أن الصمد كلمة جامعة لجميع صفات الكمال لله تعالى، وجامعة لجميع صفات النقص في المخلوقات، وأنها محتاجة إلى الله عز وجل. يعني الإنسان اسمه متصف بصفة الحياة، والله تعالى متصف بصفة الحياة، لكن حياة الله حياة كاملة غير مفتقر سبحانه وتعالى إلى شيء. حياة لا يسبقها عدم ولا يلحقها زوال. أما حياة الإنسان حياة ناقصة، فإن حياة الإنسان سبقها عدم. هل أتى على الإنسان حين من الله لم يكن شيئا مذكورا؟ عدم، ولا ويلحقها زوال. يعني ما من إنسان إلا وسيموت، ثم إنه كي يقيم هذه الحياة فمحتاج إلى ربه تعالى ليرزقه، يحتاج إلى طعام وشراب لكي يحيا. أما الله تعالى حياته كاملة صمد سبحانه وتعالى، يحتاج إلى غيره. لم يلد سبحانه وتعالى، ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذا تأكيد للصمدية والوحدانية. وقلنا توحيد، لأننا نفهم هذا مما سبق، فيكون ذكره توكيدا لمعنى ما سبق وتقريرا له. فهو لأحاديته وصمديته لم يلد سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، ليس له صاحبة وليس له والد ولا ولد ولا والد سبحانه وتعالى. إنما هو سبحانه وتعالى أحد صمد عز وجل. فهو سبحانه وتعالى لم يلد، لأن الولد يكون على مثل الوالد في الخلقة في الصفة وحتى الشبه. لما جاء مجزز المدلجي إلى زيد بن حارثة وابنه أسامة وملتحفان برداء قد بدت أقدامهما، نظر إلى القدمين فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فعرف ذلك الشبه. وهذا ما يسمى بالقيافة، وهذا ما يسمى بالقيافة، وهذا يستخدم في الحق النسب، هذا يستخدم في الحق النسب. وهؤلاء قوم عرفوا بذلك، قوم عندهم خبرة يعرفون هذا. هل هذا من ذاك أم لا؟ وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها تتهدى الأسارير صلى الله عليه وسلم، وذكر لها هذا الحديث. فزيد بن حارثة رضي الله عنه كان أبيض شديد البياض، وكان أسامة رضي الله عنه ابن شديد القدمة، فكان شديد القدمة يعني لونه أسود وشديد القدمة. فلما جاء مجزز هذا وكان معروفا بالقيافة، فأمر صلى الله عليه وسلم زيدا وابن أسامة أن يغطي وجوههما وأن يكشف عن أقدامهما. فأول ما دخل مجزز رضي الله عنه ورأى هذه الأقدام، لأن الأقدام دي سودة الأقدام دي بيضة، قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، سبحان الله، إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك جدا، فلكمال أحاديته وكمال صمديته لم يلد اسما، والوالد محتاج إلى الولد. وطبعا العقد الأساس، يعني ممكن أنت رجل يتزوج امرأة ويأتي ولد على غير لونية، فمن الممكن أن يكون هذا الولد شبه الجد السادس أو الجد السابع للأب أو الأم. فالعرق الأساس سبحان الله. فلكمال أحاديته وكمال صمديته لم يلد، والوالد محتاج إلى الولد بالخدمة والنفقة، ويعينه عند العجز ويبقى نسبة، ولم يولد لأنه لو ولد لكان مسبوقا بوالد، مع أنه جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء، هو الخالق وما سواه مخلوق، فكيف يولد؟ وإن تروا أنه ولد أبلغ في العقول من إنكار أنه والد، ولهذا لم يدعي أحد أن لله والدا، وادعى المفترون أن له ولدا، سبحان الله، يعني لم يوجد أحد يقول إن لله والدا، إنما الذي ادعى قال إن لله ولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك هذا الادعاء سب شديد لله، فقد ورد في الحديث في الأثر الإلهي يقول الله تعالى: شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما شتمه إياه أن قال اتخذ الله ولدا وأنا الواحد الأحد، سبحانه وتعالى. وقد نفى الله هذا ولد، وبدأ بنفيه الولد لأهمية الرد على المدعيه، لو قال ما اتخذ الله من ولد، ولد نكرة من حرف جر، فهنا تفيد إيه؟ العموم، يعني أي ولد ليس لله ولد، حتى ولو بالتسمي، فهو لم يلد ولم يتخذ ولدا. بنو آدم قد يتخذ الإنسان منهم ولدا، هو لم يلده بالتبني أو بالولاية أو بغير ذلك، وإن كان التبني غير مشروع، يعني التبني حرام، يعني ممكن الإنسان ينسب نفسه ولدا ليس منه، وهذا فعل محرم. أما الله عز وجل فلم يلد ولم يولد، ولما كان يرد على الذهن فرض أن يكون الشيء لا والدا ولا مولودا لكنه متولد، يعني متولد من شيئين، نفى هذا الوهم الذي قد يرد، فقال ولم يكن له كفوا أحد، يعني ولم يكن له كفوا شبيها ومثيلا ونظيرا عديلا ومديدا، سبحانه وتعالى. وإذا انتفى أن يكون له كفوا أحد لازم أن لا يكون متولدا، ولم يكن له كفوا أحد أي لا يكافئه أحد في جميع صفاته، سبحانه وتعالى. وده معنى هل تعلم له سميع، يعني هل تعلم له سميا يسميه ويشابهه ويكافئه سبحانه وتعالى؟ وفي هذه السورة صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية الله التي تتضمن الألوهية، وأحد تتضمن الأحدية، والصمد تتضمن الصمدية، دي صفات ثبوتية. الصفات السلبية للنفي، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثلاث إثبات وثلاث نفي، وهذا النفي يتضمن من الإثبات كمال الأحدية والصمدية. وهذه السورة موضوع خطبة، يعني من الإخوة الذين ضمن الخطابة خطب عن هذه السورة وفسرها للناس وبين صفة الله تعالى للناس وحبب الناس في الله تعالى. هذه سورة مهمة جدا أن تبين للناس مرارا وتكرارا. وكذا الكلام عن عظمة الله سبحانه وتعالى وتحبيبه عز وجل إلى الناس وتحبيب الناس فيه، هذا هو ما ينبغي أن يدندن حوله العلماء والخطباء والوعاظ، أن دعوتهم تدور حول ذلك، يحببون الله إلى الناس ويحببون الناس في الله سبحانه وتعالى. يقول: وما وصف الله به نفسه في أعظم آيات في كتاب الله. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وما وصف به نفسه في أعظم آيات في كتاب الله. هذه الآية تسمى آيات الكرسي، هذه أعظم آية في كتاب الله، لأن فيها ذكر الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض، وهي أعظم آية في كتاب الله. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب قال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال له: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب على صدره إعجابا، فقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وكان أبي بن كعب رضي الله عنه من أعلم الناس بكتاب الله تعالى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأله هذا السؤال وقد أجاب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح رواه مسلم، ويكون يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره بأن هذه أعظم آية في كتاب الله، وأن هذا دليل على علم أبي في كتاب الله عز وجل. وفي هذا الحديث دليل على أن القرآن يتفاضل، على أن القرآن يتفاضل، يعني بعضه أفضل من بعض، يتفاضل، أنه يقول أعظم آية، أعظم على وزن أفعل تفضيل، فيقول دليل على أن القرآن، على أن القرآن يتفاضل. كما دل عليه أيضا حديث سورة الإخلاص، وهذا موضع يجب فيه التفصيل. يعني إيه موضع التفضيل؟ هذا يحتاج إلى تفصيل. فإننا نقول: أما باعتبار المتكلم به فإنه لا يتفاضل، لأن المتكلم به واحد هو الله عز وجل. يعني باعتبار المتكلم به واحد لا يتعدى، فلا يتفاضل من هذا الجانب. وأما باعتبار مدلولاته وموضوعاته فإنه يتفاضل. فسورة الإخلاص التي فيها الثناء على الله عز وجل بما تضمنته من الأسماء والصفات ليست كسورة المثل التي فيها بيان حال أبي لهب من حيث الموضوع كذا. من هذا أول شيء يبقى هنا في المدلول. يعني مثلا سورة قل هو الله أحد وصف الله سبحانه وتعالى. طب سورة المثل، سورة المثل فيها جزاء، جزاء أبي لهب، فالمتكلم بهذه السورة هذه السورة واحد، لكن مدلول هذه السورة ومدلول هذه السورة فنجد الأولى ثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهل عز وجل بهذه الأسماء وهذه الصفات التي ذكرناها. وأما سورة المثل فإنها ذكرت إيه؟ ذكرت بيان حال أبي لهب وحال امرأته، يبقى ده تفاضل من حيث المدلول. كذا الموضوعات تتفاضل من حيث التأثير والقوة في الأسلوب، فإن من الآيات ما تجدها آيات قصيرة لكن فيها ردع قوي للقلب وموعظة، وتجد آيات أخرى أطول منها بكثير لكن لا تشتمل على ما تشتمل عليه الأولى. فمثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، دي أطول آية في كتاب الله في سورة البقرة. هذه آية موضوعها سهل والبحث فيها في معاملات تجري بين الناس، لكن ليس فيها ذلك التأثير الذي يؤثر قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكذلك قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قيل أن هذه آخر الأبواب، أن هذه آخر آية نزلت في كتاب الله تعالى، فانظر إلى هذه الآية وانظر إلى إلى مدلولها، وانظر كذلك إلى قوتها وإلى قوة تأثيرها. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فهذه تحمل معاني عظيمة، هي ذكر موعظة وترغيب وترهيب، ليست كآية الدين مثلا، مع أن آية الدين أطول منها. يقول الله تعالى في هذه الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الآية الله لا إله إلا هو، هذه السورة هذه الآية اشتملت على 10 جمل مستقلات، اشتملت على 10 جمل مستقلات. الله لا إله إلا هو، في هذه الآية يخبر الله بأنه منفرد بالألوهية، وهذا مأخوذ من الأسلوب لا إله إلا هو. فالأسلوب هنا أسلوب قصر وحصر بأسلوب الاستثناء النفي والإثبات، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. فهنا حصرنا الألوهية الحقة لله تعالى وحده، لأن هذه جملة تفيد الحصر، وطريقة النفي والإثبات هذه من أقوى صيغ الحصر. يبقى لا إله إلا هو كما ذكرنا من قبل أن الخبر هنا محذوف، تقدير لا إله حق، لا إله حق إلا هو سبحانه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي ذو الحياة الكاملة المتضمنة لجميع صفات الكمال، لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. والحي من أسماء الله تعالى، وقد يطلق هذا الاسم يعني الوصف أو الصفة، هي صفة ما تضمن الاسم من صفة الحياة على غيره، وقد تطلق على غير الله كما قال تعالى يخرج الحي من الميت، ولكن ليس الحي كالحي. ولا يلزم من الاشتراك في الاسم التماثل في المسمى، كما ذكرنا رأيت بعيني السماء، وأقول شربت من عين ماء. فهنا إيه؟ هنا الشرك في الاسم، لكن ليس معنى الشرك في الاسم التماثل في المسمى، إن العين هي العين. والقيوم على وزن تيعون، وهذه من صيغ المبالغة، وهي مأخوذة من القيام، فهو تعالى القيام القيوم. ومعنى القيوم أي القائم بنفسه، قيام بنفسه يستلزم استغناءه عن كل شيء، لا يحتاج إلى أكل ولا شرب ولا غيره، وغيره لا يقوم بنفسه، بل هو محتاج إلى الله عز وجل في إيجاده وإعداده وإمداده. ومن معنى القيوم كذلك أنه قائم على غيره، يبقى إيه؟ قائم بنفسه، قائم على غيره، ومقيم له. قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، والمقابل محذوف تقديره كمن ليس كذلك. يعني هذه الآلية الباطلة المزعومة ليست بهذا الوصف، لا هي مقيمة لنفسها ولا هي قائمة على غيرها. والقائم على كل نفس بما كسبت هو الله عز وجل. لهذا يقول العلماء: القيوم والقائم على نفسه قائم على غيره. وإذا كان قائما على غيره لازم أن يكون غيره قائما به، كما قال سبحانه: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. سبحانه وتعالى فالسماوات هذه قائمة بأمر الله به عز وجل بأمرها، وإلا لسقطت السماوات على الأرض، وما من شيء إلا والله قائم عليه بأمره سبحانه وتعالى. هذه الأرض الكرة الموجودة في الفضاء، الله عز وجل لو لم يكن قائما عليها بأمره سبحانه لساحت في الفضاء وسبحت في الفضاء، وما استطاع الناس أن يعيشوا عليها، لأن الأرض خلقها الله عز وجل في موضع تستطيع الكائنات أن تعيش عليها. فهناك كواكب أخرى، لكن هذه الكواكب يستحيل العيش عليها، إما أنها قريبة من الشمس جدا، وإما أنها بعيدة من الشمس جدا، وبالتالي لا تصلح الحياة عليه. أما الأرض فإن الله عز وجل خلقها في موضع يجعلها صالحة للحياة، فالله تعالى هو القائم على هذه الأرض بأمره سبحانه وتعالى، المقيم لها والمقيم لمن يعيش عليها. فهو إذن كامل الصفات وكامل الملك والأفعال. الحي القيوم اسمان هما الاسم الأعظم. يعني هذه الآية آية الكرسي فيها الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، وإذا سئل به أعطي. ولهذا ينبغي للإنسان في دعائه أن يتوسل به، فيقول: يا حي يا قيوم، أو يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الحي القيوم. فأسأله بأسمائه الحسنى، هذين الاسمين اللذين هما اسم الله الأعظم، وقد ذكر في الكتاب العزيز في ثلاثة مواضع، هذا أحدها، والثاني في سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والثالث في سورة طه: وعنت الوجوه خضعت وذلت للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما. هذان الاسمان فيهما الكمال الذاتي والكمال السلطاني. فالذاتي في قوله الحي يعني كمال الحياة، والسلطاني في قوله القيوم لأنه يقوم على كل شيء ويقوم به كل شيء، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس مقدمة النوم، و السنة تكون ايه؟ قسمة. يعني انسان انت تاخذ السنة لما يغلب عليهم جدا، فيغلب عليهم جدا فتلاقي ايه؟ نعس. خدوا ايه؟ ينام كده نومة بسيطة كده وبقاعد. خدوا ايه؟ قسمة. اما النوم فيكون باختيار، باختياره. لذلك يقول لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة مقدمة النوم، ولم يقل لا ينام، لأن النوم يكون باختيار والأخذ يكون بالقهر. والنوم من صفات النقص، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. ودي من الصفات السلبية، الصفات التي نفاها الله عز وجل عن نفسه. لا تأخذ سنة ولا نوم، لا تأخذ سنة ولا نوم. هذا من كمال، من كمال صمديته وقيومته سبحانه وتعالى. لأن الله عز وجل تبارك وتعالى سبحانه لو أخذته السنة لدمر كل شيء. فلكمال القيومية لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا ينبغي له أن ينام، لأنه سبحانه وتعالى متصف بصفة الكمال، والنوم صفة نقص، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذه صفة من صفات النفي، وقد سبق أن صفات النفي لابد أن تتضمن ثبوتها. هو كمال الضد، والكمال في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم كمال الحياة والقيومية، لأنه من كمال حياته لا يحتاج إلى النوم، ومن كمال قيوميته لا ينام، لأن النوم إنما يحتاج إليه المخلوقات الحية لنقصها، لأنها تحتاج إلى النوم من أجل الاستراحة من تعب سبق واستعادة القوة لعمل المستقبل. ولما كان أهل الجنة حياتهم كاملة لا يلحقها نقص بأي وجه من الوجوه كانوا لا ينامون. فأهل الجنة لا ينامون لأن حياتهم كاملة. لكن لو قال قائل النوم في الإنسان كمال، ولهذا إذا لم ينم الإنسان عد مريضا، فنقول كالأكل في الإنسان كمال ولو لم يكن عد مريضا، لكن هو كمال من وجه ونقص من وجه آخر. النقص هنا من إيه؟ النقص أنه محتاج ليعيش إلى الطعام والشراب، إذن فهو إيه؟ حياته ناقصة من هذا الباب. فكمال لدلالة صحة البدن، ونقص لأن البدن محتاج إليه. إذن ليس كل كمال نسبي بالنسبة للمخلوق، نسبي يعني منسوب للمخلوق، كمال نسبي للمخلوق يكون كمالا للخالق، لكن كل صفة كمال في المخلوق فهي في حق الله عز وجل صفة كمال من باب الأولى، فأولى بها وأولى سبحانه وتعالى. لو القياس الأولى الذي تكلمنا عنه من قبل، كما أنه ليس كل كمال في الخالق يكون كمالا في المخلوق، فالتكبر كمال وله الكبرياء سبحانه وتعالى. فهذا في حق الخالق كمال، لكن في حق المخلوق نقص، لأن المخلوق ضعيف محتاج لغيره، وهذا الضعف الذي فيه يجعله دليلا خاضعا لمولاه، لا أنه يستكبر. لذلك من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة عائل مستكبر، فقير مستكبر، لأن الفقر لازم أن الإنسان يتواضع ويزداد ذلة لخالقه سبحانه وتعالى، مش أنه يستكبر على خلق الله تعالى ويزدريه. قال الله تعالى يقول فالتكبر كمال في الخالق نقص في المخلوق، والأكل والشرب والنوم كمال في المخلوق نقص في الخالق. ولهذا قال الله تعالى عن نفسه ويطعم ولا يطعم، سبحانه وتعالى يطعم من الفعل أطعمه ولا يطعم من الفعل طعم، فهو يطعم يعني يطعم غيره يرزقه سبحانه وتعالى، وهو إيه؟ لا يطعم يعني لا يأكل سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض، له الجار والمجرور خبر مقدم، وما مبتدأ مؤخر، ففي الجملة حصر تقديم الجار والمجرور، وطريقة تقديم ما حقه التأخير وهو الخبر، له يعني طريقة الحصر، طريقة الحصر تقديم ما حقه التأخير. فهنا عندنا مبتدأ وخبر، لما نقدم الخبر عن مبتدأ يبان فيه الحصر، تقديم ما حقه التأخير، وهو له جار والمجرور. واللام في له هذه لام الملك، فملكه تعالى تام بدون معارض. له ما في السماوات وما في الأرض، فهو مالك عز وجل لا في السماوات وما في الأرض، من الملائكة والجنة وغير ذلك مما لا نعلمه في السماوات وما في الأرض من المخلوقات كلها، الحيوان منها وغير الحيوان. والسماوات جمع تفيد أن السماوات عديدة، وهو كذلك وقد نص القرآن على أنها سبع، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. والأراضون أشار القرآن أيضا إلى أنها سبع بدون تصريح، وصرحت بها السنة، قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني ما فيش تصريح يتكلم سبع ومن الأرض مثلهن، لا مثلهن يعني في العدد دون الصفة. أما في السنة فقد قال صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما، يعني غصب اغتصاب، يعني غصب أرضا ولو شبر موضع شبر من الأرض، من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين، عذاب أنه يكلف أن يأتي بهذا الشبر من سبع أراضين فيأتي به كالطوق في رقبته، ده شبر، ما الفدان ولا فدانين ولا ميت فدان ولا شوف قد إيه يغتصبوا كده عياذا بالله، هي في رقبته طوق قد إيه ده. وهذا صحيح رواه البخاري ومسلم. له ما في السماوات وما في الأرض، تمام ملك الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي؟ من ذا الذي؟ من ذا؟ دي اسم استفهام. من ذا اسم استفهام، أو نقول من اسم استفهام وذا ملغى، لكن لا يصح أن نقول إن ذا معنى الذي لأن وراها الذي، ولا يصح أن تكون ذا اسما موصولا في مثل هذا التركيب، لأنه يكون معنى الجملة من الذي الذي، هذا لا يستطيع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشفاعة في اللغة أن تجعل الوتر شفعة، تجعل الفرد زوجين، تجعل الشفع الوتر شفعة، زي الوتر ركعة تشفعها أن تخليها اثنين، فده معنى كلمة الشفاعة في اللغة. قال تعالى والشفع والوتر، وفي الاصطلاح التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، ده معنى كلمة الشفاعة، انك تتوسط. مثلا رجل عليه دين عند رجل إلى رجل آخر، وهذا الدين قد حل أجلا، وهذا الرجل قد يكون مثلا ظالما، أو هذا الرجل يريد دينه ولا ولا ولا ولا يريد تأخيرا عن أدائه، فتعمل إيه؟ تروح تجيب واحد يشفع لك عنه، يشفع لك يعني يتوسط ليك عنه، يروح يقول له يا فلان طب اصبر عليه، طب اخره، طب كذا كذا كذا، ده اسمه ايه؟ اسمها الشفاعة. يتوسط لك عنده في جلب منفعة او في دفع مضرة، وهذه محمودة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا. يبقى الانسان اللي قدر على انه يشفع في الدنيا في جلب منفعة لاحد او دفع مضرة عنه فإنه يفعل ويؤجر، يشفعه ويؤجر. أما بالنسبة للشفاعة التي مقصودة هنا في الآية هي الشفاعة يوم القيامة، فيقول في معنى التوسط شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أن يقضي الله تعالى بينهم، يعني في مجيء الرب تعالى القضاء بين العباد. هذه هي المقام المحمود، الشفاعة الكبرى. هذه شفاعة دفع مضرة، وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها بجنب منفعة. من ذا الذي يشفع عنده؟ يعني عند الله تعالى يوم القيامة إلا بإذنه. وهذا قيد، وفيه إثبات أن هناك شفاعة يوم القيامة. هذه ما يسميها العلماء الشفاعة المثبتة، وهناك شفاعة منفية نفاها الله سبحانه وتعالى، وهي الشفاعة التي يثبتها المشركون لشركائهم وأندادهم، فيقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فدي شفاعة ربنا سبحانه وتعالى نفاها، وأثبت سبحانه وتعالى أن هناك شفاعة يوم القيامة، بس ربنا شرط فيها شروط. إيه الشفاعة يوم القيامة؟ فذكر في هذه الآية أنها إيه؟ بإذنه، إلا بإذنه سبحانه. وهذه تفيد إثبات الشفاعة لكن بشرط أن يأذن. ووجه ذلك أنه لولا ثبوتها لكان الاستثناء في قوله إلا بإذنه لغوا لا فائدة منه. وذكرها سبحانه وتعالى بعد له ملء السماوات، يفيد أن هذا الملء الذي هو خاص بالله عز وجل أنه ملك تام السلطان، بمعنى أنه لا أحد يستطيع أن يتصرف ولا بالشفاعة التي يخير إلا بإذن الله، وهذا من تمام ربوبيته وسلطانه عز وجل. وتفيد هذه الجملة أن له إذن، والإذن في الأصل إعلان، قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله يعني إعلان، وبإذنه أي إعلان بأنه راض بذلك. وهناك شروط أخرى للشفاعة، يبقى شرط الإذن شرط الرضا عن الشافع والمشفوع له، وهذا جمع في قوله سبحانه وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. هذه شرط، إلا من أذن له الرحمن وإيه ورضي له قولا. إذا لن تكون شفاعة يوم القيامة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا، رضاه عن الشافع عن المشفوع له. وهناك آيات تنتظم الشروط الثلاثة، وكم من ملك في السماوات، كم من الأخبار عن الكثرة، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا إن في شفاعة الملائكة يوم القيامة إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. بإذن الله ولمن يرضى الله عز وجل من الشافع والمشفوع فيه. إذا قال قائل ما فائدة الشفاعة إذا كان الله تعالى قد علم أن هذا المشفوع له ينجو؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى يأذن بالشفاعة لمن يشفع، لمن أراد أن له أن يشفع، لإيه؟ لإكرامه، ليعطي الله عز وجل هذه الكرامة وليظهر سبحانه وتعالى منزلته بين الخلائق. العلم يعلم ما بين أيديهم سبحانه وتعالى وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من العلم. العلم معناه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراك الشيء على ما هو عليه، لأن ممكن إنسان يدرك الشيء على غير ما هو عليه، أما لو أدرك الشيء على ما هو عليه يبقى إيه؟ عالم بالشيء إدراكا جازما. الله عز وجل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يبقى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم يعني المستقبل، وما خلفهم أي الماضي، وهناك تفسير آخر يعني ما بين أيديهم يعني ما تقدم وما خلفهم يعني المستقبل. وكلمة ما من صيغ العموم تشمل كل ماض وكل مستقبل، وتشمل أيضا ما كان من فعله وما كان من أفعال الخلق. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فالله تعالى عليم بعلم، يعلم ما مضى ويعلم سبحانه وتعالى ما حضر ويعلم ما يستقبل. ولا يحيطون بشيء، الضمير فيه يحيطون أي الخلق بشيء من علمه إلا بما شاء من علمه. إما أن يكون مقصود بها من علمه أي العلم بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، فلا يكون لنا طريق إلى العلم به إلا بما شاء يخبرنا به أو يخبرنا به عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن كلمة من علمه العلم هنا بمعنى المعلومة، ولا يحيطون بشيء من علمه أي من معلوماته إلا بما شاء أي مما يعلمه إلا بما شاء. والمعنيان صحيحان، فمعلوم وقد نقول إن الثاني أعم لأن معلومه يدخل فيه علمه بذاته وبصفاته وبسوى ذلك. يبقى شوف هنا، شوف ذاته، وهذا يستشعر فيه الإنسان نعمة الله سبحانه وتعالى ونسبة العلم إلى الله تبارك وتعالى. فما يخرجه الله عز وجل من معلومه لخلقه سبحانه وتعالى فهو منه عز وجل. يعني الإنسان اللي ربنا فتح علينا، فتح البشرية، فتح عليهم بهذه الأنواع من العلوم المختلفة، إن يوصل الإنسان بالعلم يخترع كمبيوتر والإنترنت والطائرة والسيارة وغير ذلك، كل ده ربنا سبحانه وتعالى بيفتحه على مين؟ بيفتحه إيه؟ بيفتحه على من شاء من خلقه سبحانه وتعالى. والدنيا يعطيها الله عز وجل من يحب ومن لا يحب، اللي يجتهد فيها يديه ربنا. شيء كم كإنسان يقول طب ليه واحد كافر هو اللي اخترع كذا وليه اللي اخترع كذا؟ لأن اللي يجد في الدنيا ربنا يديه، اللي يجد فيها يجد في الدنيا يعطيه الله عز وجل، والدنيا لا تساوي عند الله شيئا، ولو كانت تساوي ما سقى منها كافرا شربة ماء سبحانه وتعالى. ولذلك يعطيها من يحب ومن لا يحب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. الكافر طبعا لا يعرف هذه النعمة، إنما يثبت العلم لنفسه، قل إنما أوتيته على علم عندي بخبرتي وشطارتي وقوتي إلى آخر ذلك. أما المؤمن فينسب العلم لله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فالله هو الذي فتح علي، والله الذي علمني، والله سبحانه وتعالى هو الذي أخذ بناصيتي إليه سبحانه وتعالى. يبقى ينسب النعمة لله تعالى، إنما الكافر يقول إنما أوتيته على علم عندي، لذلك يغتر بعلمه. وإذا ظهر الجحود والنكران تكون آيات الله سبحانه وتعالى، زي ما الغرور الذي وقع في أوائل القرن الماضي، في أوائل القرن العشرين، مع الطفرة العلمية التي حدثت، فوجد في أوروبا نزعة الإلحاد، وقالوا زمان السوبرمان، يعني الرجل الخارق، وأن هذا الزمان لا يحتاج فيه إلى الله، وقالوا عياذا بالله إن الكلام عن الله خرافة، وإنما الكلام عن السوبرمان، الإنسان الخارق في أول القرن الماضي. لذلك وجدنا آيات الله عز وجل في القرن الماضي وما تزال أقوى وأشد مما نراه الآن، وكانت آيات كثيرة جدا جدا. عندما يقولون على علم عندي، السفينة تيتانيك لما صممت قالت الشركة المصممة إن هذه الشركة إن هذه السفينة لا يقدر عليه أحد حتى الله، صمموها بطريقة لا تغرق بها مهما يحصل. وهذه السفينة أغرقها الله مع أول إبحار لها، أول رحلة قامت بها هذه السفينة، فأغرقها الله عز وجل سبحانه وتعالى من حيث لم يحتسب. السفينة دي غرقت بظهرها، يعني هي هم مصممينها بطرق معينة بحيث لو حصل أي خرق يمكن لقبطان السفينة أن هو يسد الباب. يعني مثلا ما دخلت من هنا وجاء سد الباب كده يبقى تنجو بقية السفينة، يبقى أي خرق يبقى ممكن إيه اللي يسده. إنما السفينة خبطت في جبل جليدي، وهذا وخبطت في مكان لا تنشأ فيه الجبال الجليدية، يعني كان مطمئنين جدا وقبطان السفينة مش مطمئن، حتى إن بيسموه مش عارف اللي هو مقدم بيحطوا واحد في أول السفينة كده اللي هو بيكتشف الأخطار أو الطريق، نبه قبطان السفينة إن هو شايف حاجة بيضاء قدامه تشبه الجبل الجليدي، قال له إن هذه المنطقة لا تنشأ فيها جبال جليدية. لما قربت أول صورة قربت أول مركب فوجئ بالجبل الجليدي أمامه، فقام خبط فيه، لما خبط فيه السفينة غرقت بإيه؟ بالمؤخرة بتاعتها، قامت السفينة نزلت في المية. شوف إيه؟ جت هو مصممها ما تغرقش، لا السفينة تغرق بالمؤخرة بتتقلب كده. ده مع أول إبحار لها. وهذا الكفر بالعلم، ربنا يعطي الإنسان العلم ويكفر به ويزداد به إلحادا عياذا بالله تعالى. أما العلم فيزيد صاحبه خشية، العلم يزيد صاحبه خشية، ذلك أعلم الناس بالله هم العلماء، وأخشى الناس لله هم العلماء، لأنهم يعلمون الله بأسمائه وبصفاته وبأفعاله سبحانه وتعالى. يبقى هنا العلم يا إما بمعنى علم الذات والصفات أو المعلومة، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى، إلا بما شاء، أي إلا بما شاء مما علمهم إياه. قد علمنا الله تعالى أشياء كثيرة عن أسمائه وصفاته وعن أحكامه الكونية وأحكامه الشرعية، ولكن هذا الكثير هو بالنسبة لمعلومه قليل، كما قال الله تعالى فاسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وإلا لما شاء وسع كرسيه، وسع لشمل، فكرسيه محيط بالسماوات والأرض وأكبر كما جاء في الحديث. والكرسي جاء لابن عباس رضي الله عنهما إنه موضع قدمي الله عز وجل، وهذا صحيح موقوف. ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي، مثل هذا مثبت لله سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله وجلاله، الذات بلا تمثيل وتمثيل بلا تعقيد، وقطع الطمع عن الكون والكيفية. وليس هو العرش، الكرسي غير العرش، بل العرش أكبر من الكرسي، أكبر مخلوقات. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. لو جبت حلقة الحديد كده ورميتها في الصحراء، إيه حلقة الحديد دي في حجمها بالنسبة للصحراء؟ حاجة لا تذكر، شيء لا يذكر. السماوات السبع دي اللي ما بين كل سنة وسنة مسيرة 500 سنة، والأراضين السبع دي كل ده بالنسبة لكرسي، الكرسي كحلقات في فلك، والكرسي ده اللي بالحجم ده بالنسبة للعرش كحلقات في فلك، فما بالك بالخالق العظيم سبحانه وتعالى. إذا كان هذا من خلقه فما بالك بخلق الله عز وجل. الملائكة اللي حملت العرش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أذن لي أن أحدث عن ملك من حملات العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام يخفق فيها الطير. من شحمة الأذن دي بس العرش معناها الرقبة كده حتة دي كده مسيرة 700 عام يخفق فيها الطير. الطير لو طار 700 سنة روح فين؟ روح فين يطلع عنه المسافة دي؟ ده بس من شحمة الأذن إلى عاتقه. ورجلاه في الأرض السفلى أرض السابعة. هذا ملك. شوف أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. فما بالك بالخالق العظيم إنه أكبر أعظم سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره يعني وما قدر الله حق تقديره وما عظموه حق تعظيمه سبحانه وتعالى. وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. وهذا صحيح صحيح الشيخ بن نوم. هذا يدل على عظم هذه المخلوقات وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق. ولا يؤد حفظهما ولا يؤد يعني لا يفطل حفظهما يعني أي واحد المخلوق هذا الخالق العظيم المخلوق حتى لو أنت قادر عليه لا تقيل عليك يعني مثلا لو أنت فضلت شايل الكتاب ده تشيله لحد إمتى؟ تحس إن أنت شايله وتقيل عليك وإن وقت عليك وتحس بالثقل وتتعب منه لكن ربنا عز وجل سبحانه وتعالى من كماله عز وجل أنه إيه سبحانه وتعالى أنه كامل الصفات كامل القدرة والإرادة ولا يؤوده حفظهما ده نفي بصفة نفي صفة النفي تثبت كمال الضد كمال القوة والقدرة سبحانه وتعالى وهذه من الصفات المنفية والصفة الثبوتية التي يدل عليها هذا النفي هي كمال القدرة والعلم والقوة والرحمة ولا يؤد حفظهما وهو العلي العظيم العلي على وزن فعيل وهي صفة مشبهة لأن علوه عز وجل لازم لذاته هنا صفة العلو دي صفة ذاتية صفة العلو صفة ذات صفة الاستواء صفة فعل أما صفة العلو هي صفة ذات والفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل أن اسم الفاعل حادث طارئ يمكن زواله لكن الصفة المشبهة لازمة لا تنفك عن الموصوف ده الفرق بين الاثنين وعلو الله عز وجل قسمان علو ذات وعلو صفات علو الذات ذاته سبحانه وتعالى فوق كل شيء هو فوق كل شيء بذاته ليس فوقه شيء ولا حذاءه شيء سبحانه وتعالى ليس فوقه ولا أحد حاذيه في علوه سبحانه وتعالى وأما علو الصفات فهي ما دل عليه قوله تعالى لله المثل الأعلى إذا كل صفة عليا فالله عز وجل أحق بها متصف بها ليس فيها نقص بوجه من الوجوه هو العلي العظيم العظيم أيضا صفة مشبهة ومعناها ذو العظمة والقوة والكبرياء وما أشبه ذلك مما هو معروف من مدلول هذه الكلمة وهذه الآية تضمن من أسماء الله خمسة الله الحي القيوم العلي العظيم وتضمن من صفات الله 26 صفة منها خمس صفات نمرات هذه الأسماء ونسأل من إن شاء الله تعالى ذلك فيما بعد